وليس الأمر كذلك، بل خلاف حقيقي ويترتب عليه أحكام. فإن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، وهذا رد لنصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. فكيف لا يقال، كيف يقال إنه خلاف لفظي؟ وأيضا الاستثناء في الإيمان، قولوا إن شاء الله، فهم يقولون لا يجوز على اعتقادهم أن الإيمان هو التصديق، فيقولون شك في تصديقه. وأهل السنة والجماعة يجوزون المشيئة الاستثناء، وسيأتي كلام عليه أيضا. فالخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا ويترتب عليه أحكام. فهو أراد أن يجمع القولين، والحق أنه قول مبتدع، أن الأعمال ليست من الإيمان قول مبتدع، وإن قال به أبو حنيفة، وقال أيضا حماد بن أبي سليمان، ومن أوائل من ذكر عنه ذلك ذر ابن عبد الله المرهبي، من أوائل من نقل عنه ذلك من التابعين ذر ابن عبد الله المرهبي. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، كقوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان عن لتوقف صحتها على الإيمان عندي عن الإيمان، أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، أنهم، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليد في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردى ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على حسب سيأتي على حسب الحاكم على القولين المذكورين، إما مجازيا وإما قد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، قد يكون كفرا إما مجازية على قول من يقاس على قول الحنفية الذين قالوا حقيقي ومجازي، وإما كفرا أصغر قولين مذكورين، على القول الصحيح أنه يقال كفر أصغر، وقد يصل إلى الكفر الذي ينقل عن الملة كما أشار رحمه الله. قال وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة. فهو وإن سماه الله كفرا فهو كما سمى القتال قتل كفرا، وهذا الذي فهمه الصحابة، فقد جاءت أسانيد متعددة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون عليه، هو كفر دون كفر. وفي رواية قال هو كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص. ولا يفهم من قول ابن أبي العز في هذه الواقعة أنه إذا تكرر منه في واقعتين أو ثلاث أو أربع أنه يكفر، إنما هو يتكلم على حسب مثال ذكرها على على على سبيل التمثيل، وإلا فلو تكرر أيضا وهو يعتقد وجوب الحكم أنزل الله ولكن جره الهوى والشهوة والدنيا إلى أن يكرر الكفر الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر أصغر حتى يقع في التنديد أو الاستحلال. ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.